بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستكمل سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اشتد الإيذاء من المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم دعا عليهم من شدة الإيذاء. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف، يعني سنين قحط وجد، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام. فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، كثر الضعف والجهد والتعب. فأنزل الله سبحانه وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله استسقي الله لمضر فإنها قد هلكت. فقال لمضر: إنك لجريء. فاستسقى فسقوا، يعني دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسقية، فنزل المطر. فنزلت: إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم، يعني من التكذيب والعناد والاستهزاء والإيذاء. يقول: حين أصابتهم الرفاهية فأنزل الله عز وجل: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، يعني يوم بدر. وده تفسير ابن مسعود لقوله تعالى البطشة الكبرى، بفسر بأن ده ما حدث يوم بدر. وحدث أن راهن أبو بكر الصديق المشركين على غلب الروم للفرس. جاء من حيث ابن عباس في قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فكان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم، عشان أهل فارس بيعبدوا النيران والأوثان، وأهل الروم أهل الكتاب. يقول: لأنهم وإياهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب. فذكروا ذلك لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أما إنهم سيغلبون. فذكره أبو بكر لهم فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجل 5 سنين، يعني يعملوا رهان، يعني إن الروم هتغلب الفرس. فالمشركين بيقولوا، المشركون يقولون لأبي بكر: يعني خلي في بيننا وبين بعض وقت معين، لو الروم غلبت الفرس احنا هنديك كذا وكذا من الإبل، حصل العكس انت اللي تدفع رهان. والرهان ده كان مباح قبل تحريمه، طب قبل تحريم الميسر. وبعض العلماء بيقول ان الرهان جائز في الأمور التي فيها نصرة للدين وإغاظة للمشركين، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: فجعل أجل 5 سنين فلم يظهروا، يعني الروم ما غلبتش الفرس خلال 5 سنين دول. فذكر أبو بكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألا جعلته إلى دون العشر؟ يعني بضع سنين دي البضع بتوصل لحد كام؟ لحد 10. قال له: يعني ليه خليتها 5 سنين؟ زود شوي. يقول: ثم ظهرت بعد، يعني الروم غلبوا بعد ذلك الفرس. وفي رواية أن أبا بكر زاد في الأجل وزاد في الرهان، قال لهم: طب نزودوا السنين شوية وأنا هزودكم في في الإبل اللي أنا هدفعها. فحصل أن غلبت الروم للفرس، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فده طبعا كان أمر في خبر غيبي من النبي عليه الصلاة والسلام، وفي دلالة على صدقه ونبوته صلى الله عليه وسلم، حيث وقع كما أخبر. حدث أن أبا طالب مات وخديجة، وقيل إنهما ماتا في عام واحد، وبعض الأفاضل بيطلق على هذا العام عام الحزن، لأن أبا طالب كان يحط النبي عليه الصلاة والسلام ويدفع عنه، وخديجة رضي الله عنها كانت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم تخفف عنه وكانت تواسيه وتنصره. جاء من حديث المسيب في قصة وفاة أبي طالب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ تسيب دين جدك برضو ينفع؟ اختبرك شوف صديق السوء، نسأل الله العافية. مع أن سبحان الله أبو طالب كان مصدق للنبي عليه الصلاة والسلام، كان بيثني على دينه، يقول لقد علمت أن دينك خير دين البرية دينا. اختبرك. وجاء في بعض الروايات: لولا أن تعيرني قومك لأقررت بها عينك. لون أن هم يعيروني، يقولوا يعني إيه لما جاء عند الموت ساب دين أبوه. سبة دي عندهم، دي جريمة أن الواحد يسيب دين أبوه، دي جريمة. مش مهم دين أبوه شكله إيه، المهم أنه يثبت إيه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يزر يعرضها عليه، كل شيء يقول له قل لا إله إلا الله، حريص عليه الصلاة والسلام على هدايته وإنقاذه من النار، ونقول كلمة أشفع لك بها عند الله، كلمة واحدة بس، كان في الموت بالك سبحان الله. فإن الكافر لو أسلم وهو في الموت ما لم يغرغر تقبل توبته، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، إن التوبة مفتوحة حتى تبلغ الروح الحلقوم، فحينئذ لا ينفع الإيمان. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، يعني أبو جهل يعيد له تلك المقال، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، مات على كده خاتمة سيئة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. بعض الناس يقول يعني كان نفسنا أبو طالب يسلم، ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم، وهو عز وجل يهدي من يشاء من يستحق الهداية، لأن أنت ربما أبو طالب كان بيدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي نعم، ولكن ده لم يكن والله أعلم يفعل ذلك مرضاة لله، ولم يكن يفعل ذلك مخلصا، إنما كان يفعل ذلك حمية وعصبية، لأنه ابن أخيه من قبيلته من عشيرته، فسبحان الله. فربما يعني هذا هو ما صده عن الإيمان، وأنت تلاحظ هنا الحمية يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما تجيش، ما ينفعش. فآخر حاجة قالها: هو على ملة عبد المطلب. يعني كانوا يقولون: ما أضل الناس إلا الناس، يعني ما فيش يضل الناس أكثر من تأنيد الناس بعضهم لبعض، التقليد الأعمى، من كثير من الناس بيتابع بدون معرفة بدون برهان، الناس بتعمل كذا نعمل زيه، يقولك أنت أحسن من الناس، ما الناس كلها بتعمل كده، دي أصبحت حجة شائعة عند كثير من الناس، يقول لك هو أنت غير الناس، اعمل زي الناس. ولذلك جاء في الآثر النهي عن ذلك والتحذير: لا يكن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، لكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. ده حتى في أمثلة بشعة جدا في الموضوع ده، واحد يقول لك إيه، لو رحت في بلد فيها عجل الناس بتعبده حش وديله، أعوذ بالله أعوذ بالله، كفر يعني. يعني واحد يروح يلاقي الناس بتعبد عجل يساعدهم على كده، لا ينكر عليه لا يفارقهم. فأبو طالب يعني حمله التقليد الأعمى والعصبية الجاهلية على أن يموت على الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم من تمام شفقته ورحمته قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والآية دي فيها التحريم القاطع الواضح الصريح للاستغفار للمشركين الذين ماتوا على الشرك. فطالما مات على الشرك خلاص لا يجوز أن نستغفر له ولا أن ندعو له بالرحمة. المعاني دي اختلطت في هذا الزمان لأنه بيستبدل معاني الإسلام بمعاني الوطنية والقومية، وتجد بعض الناس بيدعو للكفار، حتى أن بعض الناس يعني بيدعو لكبار رؤوس الطواغيت من الكفر. واحد كان كاتب مرة في الصحف بيترحم على ماركس ولينين وستالين وهتلر الله يرحمه، أعوذ بالله أعوذ بالله، بس يترحموا على الكفرة والعياذ بالله، وفضلا بقى عما في بلاد المسلمين. يقول لك مش الترحم بس، لا ده وصف الكفار يعني بصفات يعني أعلى أنواع الصفات عند أهل الإيمان. ما يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. يقول لك الشهيد مات، الشهيد مرقص، يقول لك مات في ساحات القتال بشهيد، شهيد أن تكون له الشهادة. لا يجوز أصلا المسلم يستغفر للكفار، خدت بالك، فضلا أنه يصف باب أنواع القداسة ويصف باب الشهادة ويخلع عليه صفات أهل الإيمان، فده خلل كبير في فهم الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الاستغفار لأبي طالب. أنزل الله أيضا بسبب ذلك قوله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. شوف بقى دي، وهو أعلم بالإيه؟ خلي بالك من ختام الآية، هو سبحانه وتعالى أعلم بمن يستحق الهداية. فأنت لازم تهيئ قلبك لاستقبال الهداية إن أحببت أن يهدي. تعمل إيه؟ بالأسباب، تأخذ بالأسباب الهداية حتى تستحق هذا الشرف من الله فيهديك سبحانه وتعالى. هو أعلم بالمهتدين، هو أعلم بمن يستحق الهداية سبحانه وتعالى، وأعلم بمن لا يستحق الهداية من المنافقين والكفار والمعاندين والمجرمين والملحدين. واحد بيسأل بيقول طب ما ربنا قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، الخطاب برضو للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهنا إنك لا تهدي من أحببت، إيه بقى الموضوع؟ ها؟ تعرف الموضوع؟ أيوه الهداية ديت اللي هي وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، تهدي يعني تبين يعني ترشد، خدت بالك؟ زي فهديناه النجدين يعني علمناه هذا وذاك، خدت بالك؟ دي هداية إيه؟ إرشاد وبيان. أما إنك لا تهدي من أحببت دي هداية توفيق وإلهام، يبقى الهداية هدايتين، هداية إرشاد وبيان دي بيملكها بإذن الله سبحانه وتعالى النبيون وأتباعهم. ممكن يهدوا الناس زي العلماء والدعاء يعلموا الناس الخير، يرشدونهم إلى طريق الصلاح، جميل، لكن هداية الإلهام والتوفيق دي ليست لأحد، هذه لله وحده سبحانه وتعالى. طيب اهدنا الصراط المستقيم دي هداية اللي انت بتطلبها، دي إلهام وتوفيق وتثبيت. جاء من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقول إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. سبحان الله، طب ما كان حيموت، والإنسان بعد ما يموت يعني هل بتلحقه سبة ولا عار مثلا بتعيير قريش ولا غير قريش؟ فأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لما مات جاء علي ابن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا طالب مات. في رواية بيقول له إن عمك الشيخ الضال قد مات. الشيخ ليه؟ الضال. المؤمنين كانوا تربوا على هذه المعاني، معاني الولاء والبراء، خدت بالك؟ أن من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بكفر، حتى لو كان أقرب الناس وكان أحب، يبقى ضال، يبقى مجرم. فقال له صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره، يعني ادفنه. فقال: إنه مات مشركا. علي بيقول رضي الله عنه: إنه مات مشركا. قال: اذهب فواره. فلما وريته راجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اغتسل. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مصير أبي طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منها دماغه. في حديث العباس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، يعني ده كان إيه ده ينفعه. فقال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. بعض العلماء اختلفوا في مسألة، هل الكافر الذي يدافع عن المسلمين أو ينفعهم هل ده يخفف عنه يوم القيامة؟ بعضهم يقول نعم، قياسا على قصة أبي طالب، يقول لأن أبا طالب خفف عنه العذاب بسبب دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم بيقول الأحسن نتوقف في هذه المسألة، ولعل أن لعل الأمر دوت خاص بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإحنا لا نخوض في مسائل الغيب. في نفس العام اللي توفي فيه أبو طالب توفيت خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب خديجة حبا جما، وكان يثني عليها ثناء عظيما، حتى السيدة عائشة اللي هي أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بتقول ما غيرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم غيرتي على خديجة لكثرة ما يذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرها كتير ويثني عليها، خلت بالك. فالسيدة عائشة تتغاص غيرة النساء، يعني ها تغار، فتقول لقد أبدلك الله خيرا منها، ما تذكر إلا حمراء الشدقين هلكت في الدهر. حمراء الشدقين يعني كبرت في السن وسنانها وعت، وكان يعني لما تضحك يبقى ايه بقاها ما فيهوش سنان يعني أحمر. ها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ما أبدلني الله خيرا منها، ها لقد كانت وكانت يثني عليها، ها ورزقني الله منها الولد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيثني على خديجة، حتى إنه كان يذبح الشاه صلى الله عليه وسلم فيوزعها في صدائق خديجة أصدقائها واللي كانت بتحبهم. تبالك السيدة عائشة كانت تغار من ذلك. فقيل إن خديجة رضي الله عنها توفيت في نفس العام الذي توفي فيه أبو طالب، فكان هذا يعني أمر موجع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة بسودة بنت زمعة، وعقد على عائشة وهي بنت 6 سنين، عقد عليه وتزوج بسودة بنت زمعة ودخل بعائشة رحمك الله، دخل بعائشة لما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وأكملت 9 سنين. وجاء في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة أن الملك جاء بصورتها في قطعة من حرير وقال هذه زوجتك، فلأجل ذلك خطبها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وكانت من خير نسائه، وكانت من أنفع نساء النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، حيث نقلت علما كثيرا وحفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنن كثيرة رضي الله عنها. اختلف العلماء خديجة أفضل ولا عائشة. الظاهر والله أعلم من الأدلة أن خديجة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، خديجة فاطمة ومريم وآسيا امرأة فرعون 4. وقال في نفس الوقت فضل عائشة على الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، خدت بالك. يبقى عائشة لها فضل. بعض العلماء بيقول إن خديجة أفضل في نفسها وعائشة أفضل للأمة، أفضل الأمة يعني فضل إيه مقيد في نقلها يعني للعلم ونشرها للسنة. جاء في الأحاديث مع شدة إيذاء المشركين للصحابة رضي الله عنهم أن أبا بكر دخل في جوار ابن الدغنة أو ابن الدغنة. في حديث عائشة قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، يعني سيدة عائشة لما كبرت وجدت الإسلام في بيتها، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. عشان تعرف منزلة أبي بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذهب في بيته كثيرا. يقول فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد، يعني خرج من مكة وسافر، فلقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة. قال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. شوف الصفات الجميلة دي، الكلام ده نفس الكلام اللي قلته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ أبو بكر رضي الله عنه كان على خلق عظيم رضي الله عنه، فقوله ما ينبغيش أن أنت تطلع، ومش حد يجرؤ أن يطلعك من البلد وأنت فيك هذه الصفات الكريمة الفاضلة. فأنا لك جار، أنا تبقى في حمايتي، لو حد تعرض ليك يبقى تعرض ليه. هو كان رجل أمير كبير في قومه، يقول: ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ عايز لهم عيب يعني عليكم، مصحش، رجل شريف وكريم. فلم تكذب قريش بجواره، وقالوا: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. شوف، خلي بالك من الكلام، أصل شوف الحرب على الإسلام نفس الطرق، وإن أخذت صور وقوالب تانية. يعني هنا مش عايزين، لا يريدون أن أبا بكر يصلي قدام الناس، بس مجرد أنه يصلي يقرأ قرآن أمام الناس، ها ده ممنوع في حظر. عايز تعبد ربنا فين؟ ادخل وقفل على نفسك الباب عشان ما حدش يسمع القرآن، حصار على على الدعاء، حصار على من يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. فهم نفسهم أهل النفاق وأهل الكفر أنهم يكتموا صوت أي إنسان يدعو إلى الحق، ده أسلوب قديم حديث. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، قال له: طيب ماشي، أنا أنت في جواري، بس صلي في البيت، ما تقرأش قرآن في المجالس العامة وقدام الناس. ها شوف بيقولوا إنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. الشباب يتفرجوا على المنظر ده ويسمعوا القرآن، ممكن ربنا يهديهم، يقع القرآن في قلوبهم، خايفين هم من حته دي. فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره، ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره، يعني قعد كده مدة. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، الطريقة دي ما عجبتوش، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن. راح أبو بكر عمل إيه بقى؟ راح قدام الفناء بتاع زي الحوش كده قدام البيت، عامل كده ضللة كده وبيصلي فيه ويقرأ القرآن. فيتقذف عليه نساء قريش وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن رضي الله عنه. أبو بكر رجل رقيق القلب، لا يتحمل عند قراءة القرآن، يبكي من خشية الله. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين لما شافوا المنظر، والنساء واقفين يتفرجوا، والشباب خدت بالك أمر خطير، ولكن العيال هتنحرف، العيال هتبوز، بيروحوا المسجد ويسمعوا القرآن هتنحرف العيال، لا اقفل الجامع، خدت بالك؟ أهو شوف بقول لك. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره، فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فانهوا، قل له ما يعملش كده، ما ينفعش، ما ينفعش القرآن كده يزاع كده والناس تسمع الخير ده، لا لا لا، ما ينفعش، خطر، ده خطر كبير على الأبناء وعلى النساء وعلى المجتمع. شوف نفس عارف فرعون ليه قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض ليه الفساد. سيبوني بقى موته. خدت بال حضرتك نفس ليه نفس المنهج نفس الطريقة في الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وإن تلبس الكفار ببعض الأحيان بما يسمى حرية الرأي حرية التعبير حرية الرأي دي لكل أحد إلا للمسلمين. أنت عايز تعبد حجر شجر عايز تعبد أي حاجة في الدنيا دخل في دماغك مزاجك تعبد بقرة تعبد حمار تعبد فيران ماشي لكن تعبد ربنا وتتمسك بالحق أو أنت ليك بقى التعبير في أي حاجة إلا في الحتة دي. الحتة دي ملكش حرية التعبير أبدا. أقول لك لا حرية التعبير لا تأتي بما يضاد مضاد التعبير والقضاء على الديمقراطية. فنفس الموضوع بص فقالوا له هذا لا يصلح فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإن قد كرهنا أن نخفرك ولسنا بمقرين لأبي بكر الاستعلان. ورح ما نسكتش على الموضوع ده ها؟ فإما أنه هو يرد الجوار بتاعك ها؟ وإما أنه يدخل يصلي داخل البيت. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع أو ترجع إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. حمية الجاهلية الناس تسمع برضو أن واحد تعرض لواحد في جواري ما ينفعش. فقال أبو بكر إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. يا سلام معاني إيمانية عظيمة التوكل على الله سبحانه وتعالى والشجاعة في إظهار الحق. حصل قصة قريبة من ذلك لعثمان بن مضعون رضي الله عنه كان في من رجع من مؤمني قريش الذين هاجروا إلى الحبشة فلم يستطع دخول مكة لاشتداد المشركين فيها على من آمن بالإسلام فدخل في جوار الوليد بن المغير يبقى برضو واحد من الكفار أجار فلم يستطع أحد إيذاؤه. في الحديث أيضا لما رأى عثمان ما فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد بن المغيرة قال والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي. شوف المعاني الإيمانية يقول أنا رايح كده في ماشي في جوار الوليد بن المغيرة ما حدش بيأذيني وإخواني بيضربوا ما ينفعش الكلام ده. فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له يا أبا عبد شمس وفت ذمتك قد رددت إليك جوارك. فقال له لما يا ابن أخي لعله أذاك أحد من قومي في حد جا جنبك؟ قال لا ولكني أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره. قال فانطلق إلى المسجد فردد علي جواري علانية كما أجرتك علانية. وقدام الناس قل لهم إيه أنا ربطوا جواري حارسين هم على معاني اللي الشهامة بقى والختبرك والنخوة والعصبية الجاهلية دي. يقول فانطلق فخرج حتى أتي المسجد فقال الوليد هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري. قال صدق قد وجدته وفيا كريم الجوار ولكني قد أحببت ألا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جوارا. ثم انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة في مجلس من قريش ينشدهم فجلس مع عثمان. لبيد ده كان شاعر كان من أشهر العرب ليه قصة طريفة أنه هو لما أسلم دخل في الإسلام اتعلم سورة البقرة فبطل يقول شعر. قالوا له ليه؟ قال أغناني القرآن القرآن أغنيه. فالمهم عثمان بعد ما رد الجوار كان قاعد في مجلس وكان فيه لبيد فقال لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل. قال عثمان صدقت. قال لبيد وكل نعيم لا محالة زائل. قال عثمان كذبت نعيم الجنة لا يزول. قال له النص الأولاني صح كل شيء ما خلى الله باطل صح لكن كل نعيم زائل لا نعيم الجنة لا يزول. قال لبيد بن ربيعة: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم؟ يقول لي يعني يرد علي ليه، يخلطني ليه، وأشعر بقى واحد في العرب بقى إزاي يرد عليه الكلمة دي. فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله. ما تشغلش بالك، ده واحد سفيه من السفهاء اللي ايه اللي سابوا ديننا، بيشتم على ايه؟ على عثمان. فرد عليه عثمان بن مضعون، رد عليه الكلام حتى شرى امرهما، يعني زاد وتفاقم. فقام اليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضرها، ضربه زي البوكس بقى في عينه، او ايه ضربه جامده في عينه، فلطم عينه فخضرها. والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان، الوليد قاعد يتفرج، فقال: أما والله يا ابن أخي، إن كانت عينك عما أصابتها لغنية لقد كنت في ذمة منيع. هل بيبكته يعني هو رد الجوار بتاعه؟ يقول له: يعني شو بص عينك حصل لها إيه؟ ما أنت كنت في ذمة، ما كان حد يقدر يجي جنبك وانت في جواري. فقال عثمان: بلى والله، إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله. سلام على الكلام الجميل، بقوله ده أنا عيني دي عايزة كمان تتضرب زي عيني دي، طالما إيه في الله. وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس. فقال له الوليد: هلما يا ابن أخي، إن شئت فعود إلى جوارك، تعالى ثاني أرجعك للجوار بتاعك. قال: لا. فصور من يعني صور الثبات على دين الله سبحانه وتعالى والصبر على إيذاء المشركين. يعني هذه الأمور فيها درس لكل مسلم عبر الزمان والمكان في فضل الثبات والصبر على دين الله سبحانه وتعالى، وإن دوت يعني سبب للعز في الدنيا والآخرة وسبب للعاقبة، والعاقبة للمتقين. فالله سبحانه وتعالى أجرى هذا البلاء سنة ماضية منذ خلق الله الخلق إلى أن يرث الأرض ومن عليها، إن لابد يكون في بلاء، يكون في امتحان، يكون في إيذاء، ويكتب الله سبحانه وتعالى النصر والعزة لعباده المؤمنين والأجر والثواب لهم في الدنيا والآخرة. أقول قبل هذا: أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.